الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله: ثم إنهم قد يتنازعون في الأصول التي تتوقف إثبات النبوة عليها، فطائفة تزعم أن تحسين العقل وتقبيحه داخل في هذه الأصول، وأنه لا يمكن إثبات النبوة بدون ذلك، ويجعلون التكذيب بالقدر مما ينفيه العقل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، قد سبق أن ذكر المؤلف رحمه الله أن الأدلة السمعية والأدلة العقلية متفقان على أصول العقائد ومسائل الإيمان، وأنه لا يوجد نقل صحيح يخالفه عقل صريح، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. وأما أهل الأهواء فإنهم ليسوا كذلك، بل اعتمدوا على العقل وأهملوا النقل، واعتمدوا على عقل رديء وغير سليم. فنتج عن ذلك أن تنازعوا في أصول الإيمان ومبنى العقيدة، وصاروا يخلطون ويقدمون ويؤخرون حسب ما تمليه عليهم عقولهم الفاسدة. يقول رحمه الله: ثم إنهم قد يتنازعون في الأصول التي تتوقف إثبات النبوة عليها، بمعنى أنهم الأصل الذي يبنى عليه إثبات النبوة والرسالة يتنازعون فيه. فطائفة تزعم أن تحكيم العقل وتقبيحه داخل في هذه الأصول، وهؤلاء هم المعتزلة، وأنه لا يمكن إثبات النبوة بدون ذلك، ويجعلون التكذيب بالقدر مما ينفيه العقل. اعتمدوا على التحسين والتقبيح العقلي المجرد المبني على الهوى والشهوة، فإذا كان هذا لا يناسب عقولهم رفضوه، ولو كان مما جاء صريحا في الكتاب والسنة، وهذا في غاية الفساد. فإن ما جاء في الكتاب والسنة إذا كان العقل سليما من الآفات فإنه لا يختلف معه، ووجود خلاف في العقل بما جاء به الكتاب والسنة دليل على مرض العقل لا على الشك في النص. فالنص الصحيح يتفق مع العقل الصريح، ولهذا كان عند المعتزلة أصل من أصولهم التحسين والتقبيح العقليين، فيقولون هذا لا يصح لأن عقولنا لا توافق تستقبحه، وهذا الأمر هو الصحيح لأن عقولنا تستحسنه. فبنوا على هذا أمور، منها التصديق بالنبوة وعدمه، وجعلوه أصلا لقبول النبوة من عدمها. وطائفة تزعم أن حدوث العالم من هذه الأصول، وأن العلم بالصانع لا يمكن إلا بإثبات حدوثه، وإثبات حدوثه لا يمكن إلا بحدوث الأجسام، وحدوثها يعلم إما بحدوث الصفات وإما بحدوث الأفعال القائمة بها، فيجعلون نفي أفعال الرب ونفي صفاته من الأصول التي لا يمكن إثبات النبوة إلا بها. ثم ذكر مبنى مذهب الأشاعرة على أمر فاسد، فقال: وطائفة وهم الأشاعرة تزعم أن حدوث العالم من هذه الأصول، وأن العلم بالصانع، المراد بالصانع هو الله جل وعلا، يقولون أن العلم بالصانع لا يمكن إلا بإثبات حدوثه، وهذه مقدمة. قالوا: إثبات حدوثه لا يمكن إلا بحدوث الأجسام، وهذه الثانية. وحدوث هذه الأجسام يعلم إما بحدوث الصفات أو بحدوث الأفعال القائمة بها، وهذه الثالثة. والنتيجة يجعلون نفي أفعال الرب ونفي صفاته من الأصول التي لا يمكن إثبات النبوة إلا بها، فيصلون في الأخير إلى نفي الصفات وإلى نفي الأفعال اللائقة بجلال الله وعظمته، وهي مما جاء في الكتاب والسنة. وهذا مبنى على هذه المقدمات الفلسفية التي ليس لها مستند لا من نقل ولا من عقل، وإنما مستندها التشهي والهوى والعقول الفاسدة التي لم تستثمر استثمارا صحيحا. ثم هؤلاء لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على نقيض قولهم، لظنهم أن العقل عارض السمع، وهو لظنهم أن العقل عارض السمع وهو أصله، فيجب تقديمه عليه. والسمع إما أن يؤول وإما أن يفوض، وهم أيضا عند التحقيق لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على وفق قولهم لما تقدم. يقول: ثم هؤلاء، أي كلتا الطائفتين المعتزلة ومن تتلمذ عليهم وكان أخف منهم لكنه يشترك معهم وهم الأشاعرة، قال: لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على نقيض قولهم، لظنهم أن العقل عرض السنة. يقولون إن العقل لم يوافق السمع، ومعنى هذا أن السمع مرفوض، فأصل إثبات صحة السمع وعدمه مبني على موافقة العقل، وما دامت عقولهم المريضة لم توافق على إثبات السمع فحينئذ الأدلة السمعية مرفوضة، وكذلك نقيضها، فيجب تقديمه عليه، يعني يجب تقديم العقل على السمع. هكذا: ما موقفكم من الآيات البينات الواضحات؟ قالوا: نؤولها أو نفوضها. يغيرون المعنى، وهذا هو التأويل، أو يفوضون ويقولون: هذه معاني لا نفهمها ونسب أمرها لله تعالى ونحن لا نفهمها. إذن القرآن لمن نزل؟ هل نزل لتفهموه وتعلموه، أو نزل لأجل أن يكون أصواتا وحروفا لا معنى لها؟ القرآن منزه عن هذا، وإنما نزل ليعلم ويعمل به، ليتدبر ويتأمل وينفذ بموجب ما دل عليه من دلالات. فهم يقولون إن الأدلة السمعية هذه التي تدل على الصفات التي لا يثبتونها كالرضا والغضب والحب، يقولون هذه ألفاظ تؤول الرضا أو الحب بإرادة الإحسان والغضب بإرادة الانتقام، أو أن يقولون هذه كلمات لا نفهم لها معنى أو لا معنى لها، وهذا هو غاية الفساد في هذين المنهجين اللذين سلكهما أهل التأويل والتفسير. وأما أهل السنة فهم يؤمنون بما دلت عليه الآيات من صفات الله تبارك وتعالى على الوجه اللائق به، ويعلمون المعنى لكن يجهلون الكيفية، فيثبتون لله تعالى الأسماء والصفات على ما تدل عليه ويفهم بلغة العرب، لكن الكيفية يجهلونها ويكيلون أمرها إلى الله. فتفويض الكيفية هذا هو منهج أهل السنة، وأما تفويض المعنى فهذا هو منهج الأشاعرة ومن نحى نحوه. فالمعنى عند أهل السنة معلوم، ولكن الكيفية هي التي لا يعلمها إلا الله جل وعلا. وهم يظنون من وجوه، منها ظنهم أن السمع بطريق الخبر المجرد وليس الأمر كذلك، بل القرآن بين من الدلائل العقلية التي تعلم بها المطالب الدينية ما لا يوجد مثله في كلام أئمة النظر، فتكون هذه المطالب شرعية عقلية. يقول إن الأشاعرة والمعتزلة ظلوا في منهجهم هذا من وجوه، أحدها أنهم ظنوا أن السمع بطريق الخبر المجرد، ظنهم أن السمع بطريق الخبر المجرد، بمعنى أن الأدلة السمعية المجردة عن أي معنى كسرد أقوال دون تحريك للعقل وتشغيل له. قال وليس الأمر كذلك، بل القرآن بين من الدلائل العقلية ما لا يوجد مثله في كلام أئمة النظر، بمعنى أنه حرك العقول وطلب اشتغالها. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ هذا خطاب موجه للعقول وتحريك لها. ألا يعلم من خلق؟ الله جل وعلا الذي خلق الإنسان وخلق هذه الكائنات أليس خبيرا بها؟ وكل عاقل إذا شغل عقله أدرك أن الخالق أعلم بما خلق من غيره، فهو جل وعلا الذي صنع هذا الشيء وهو الخبير بتكوينه والخبير بما يصلحه والخبير بحاله ومآله. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. هذا تشغيل للعقل لأجل التأمل في هذه الأشياء. فأدلة السمع ليست أدلة مجردة ومجرد أخبار فقط، وإنما هي تخاطب العقل وتطلب اشتغال العقل وفهمه والاستفادة منه. ولهذا لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وهذا هو خبر الله جل وعلا. فمن تأمل وتدبر وتابع وذاكر وطلب العلم لا يستوي هو والإنسان الجاهل الذي ليس عنده ربط بين الأدلة ومعرفة لأسباب النزول ومعرفة للمتقدم والمتأخر والعام والخاص والمطلق والمقيد ونحو ذلك. إنما يخشى الله من عباده العلماء، ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم والله إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية. وهكذا كلما كان الإنسان أعرف بالله كان له أخوف. والإنسان إذا ازدادت قراءته لكتاب الله بتأمل ازداد علما عظيما وازداد معرفة بالله جل وعلا. بينما إذا كان الإنسان معرضا فإنه يكون في غفلة وعدم إدراك لهذه الأمور. فيقول المؤلف إن القرآن بين من الدلائل العقلية ما لا يوجد مثله في كلام أئمة النظر، يعني الذين يطلبون الاستدلال والنظر في الأشياء وإثبات الأمور بالأدلة والبراهين. فإن القرآن كله إذا تأملته وجدته يخاطب العقل، يخاطب العقل السليم ويطلب اشتغاله بما بين يديه من آيات بينات باهرات. في كل آية تجد فيها عبرة وعظة، سواء كان ذلك فيما تدل عليه من حكم أو فيما تقصه من خبر أو فيما تدعو إليه من توحيد أو في نظمها وإعجاز بيانها أو ما تدل عليه من لوازم أو مفهوم، كل هذا يوجد في كلام الله جل وعلا. وكذلك السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفصح الخلق، هو أفصح الناس وأبينهم، وأوتي جوامع الكلم، وكان عليه الصلاة والسلام يخاطب الناس على قدر عقولهم. ومنها ظنهم أن الرسول لا يعلم صدقه إلا بالطريق المعينة التي سلكوها، وهم مخطئون قطعا في انحصار طريق تصديقه فيما ذكروه. فإن طرق العلم بصدق الرسول كثيرة كما قد بسط في غير هذا الموضع. الأمر الثاني من غلط هؤلاء أنهم ظنوا أن الرسول لا يعلم صدقه، ونقول عليه الصلاة والسلام إلا بالطريق المعينة التي سلكوها. قال وهم مخطئون قطعا في انحصار طريق تصديقه فيما ذكروه. فإن طرق العلم بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة كما قد بسط في غير هذا الموضع. هم يقولون إن معرفة صدق النبي أو الرسول إنما يكون بالتحسين والتقريح العقلي. فمعنى هذا أن هذا الأمر إذا لم يناسب عقولهم قالوا هذا لا يصح. وهذا مدخل شيطاني لأجل التشكيك في كل حكم وكل أمر من أمور العقيدة. فإذا كان هذا الأمر لا يناسب عقولهم رفضوه، وعلى هذا قاسوا كل الأمور، فيكون مبنى إثبات الحكم أو نفيه إنما منشأه تحكيم عقولهم لا صدق الخبر عن الرسول عليه الصلاة والسلام من عدم. بينما أهل السنة يعتقدون أن كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من خبر صحيح أنه حق وصدق. ولهذا لما أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به وعرج به إلى السماء وعاد أخبر الناس وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه لم يكن ممن أول من علم بالخبر، فذهب كفار قريش وهم يهزؤون من حادثة الإسراء ويقولون لأبي بكر رضي الله تعالى عنه إن صاحبك يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال كذا وكذا وأنه ذهب إلى بيت المقدس بل وعرج به إلى السماء. ونحن إذا أردنا أن نسافر إلى بيت المقدس جلسنا شهورا، فما بالك أنه ادعى أنه عرج به إلى السماء؟ فماذا كان الجواب عند أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه؟ قال أبو بكر: إن كان قد قاله فقد صدق، إن كان محمد صلى الله عليه وسلم قد قال هذا الكلام الذي تقولون فقد صدق. هذا هو الصديق، وهذا هو منهج أهل السنة، أن الخبر إذا صح لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو صدق لا شك. وأما كن عقولكم ما قبلت هذا فهذا خلل في عقولكم. لكن محمدا عليه الصلاة والسلام إن كان قد قال بأنه أُحيي به من مكة إلى المسجد الأقصى وعرج به إلى السماء فإن هذا حق وصدق. لم يقل صحيح كلامه ولم يقل مرفوض، لأنه لو قال صدق لاحتمال أن يكون الخبر غير صحيح، لأن الذين رووه كفار وقد يكون لبسوا، وإنما قال إن كان قد قاله فقد صدق، لأنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. فالتحسين والتقبيح العقليين ليس هما الذي يحكم بهما على صدق الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما يجب على العقل أن يقبل ما جاء من عند الرسول صلى الله عليه وسلم، وإثبات رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام تثبت بأدلة أخرى ليس منها التحسين والتقبيح العقلي. فهذا الأدلة على إثبات نبوة النبي إنما تكون بالمعجزة التي يأتي بها والبيان الذي يوضحه والأمور التي يبينها تدل على صدقه وصدق ما جاء به. أما أن هذا يناسبكم وهذا لا يناسبكم وهذا حسن عندكم وهذا قبيح عندكم فإن هذا ليس منهجهم شيء. ومنها ظنهم أن تلك الطريق التي سلكوها صحيحة وقد تكون باطلة. هذا مجمل للكلام السابق، يقول ظنهم أن تلك الطريقة التي سلكوها صحيحة وقد تكون باطلة، يعني أنهم اعتقادهم أن مسألة ما ذهبوا إليه من التأثير والتقبيح العقليين هو المنهج الصحيح، وهذا منهج مرفوض عند أهل السنة والجماعة. فإن المنهج الصحيح هو اتباع الكتاب والسنة، وما عداهما فإنه مبني عليهما ويطلب منه أن يوافقهما، وإذا وجد خلاف فإن هذا عيب في المخالف لا عيبا في الكتاب أو السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها ظنهم أن ما عارضوا به السمع معلوم بالعقل ويكونون غالطين في ذلك، فإنه إذا وزن بالميزان الصحيح وجد ما يعارض الكتاب والسنة من المجهولات لا من المعقولات، وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع. يقول من أسباب غلطهم أنهم ظنوا أن ما عارضوا به السمع معلوم بالعقل، يقولون إن الذي نعارض به النصوص الشرعية أنه معلوم بالعقل، وهذا الكلام يقول إنه غير صحيح، فإنه إذا وزن بالميزان الصحيح وجد أن ما يعارض الكتاب والسنة مجهول وليس من المعقولات، بل إن الذي يعارض الكتاب والسنة إنما هو من المجهولات ليس من المعقولات ولا المعلومات. وعلى هذا فإنه المنهج الصحيح هو اتفاق العقل والنقل، وإذا كان هناك شيء يخالف الكتاب والسنة فإن هذا ليس من العقل وإنما هو من الأمور المجهولة التي ليس لها حقيقة وإنما هي تخالف ما يتفق مع العقل ونحوه. والمقصود هنا أن من صفات الله تعالى ما قد يعلم بالعقل كما يعلم أنه عالم وأنه قادر وأنه حي، كما أرشد إلى ذلك قوله ألا يعلم من خلق. يقول المقصود من هذا الكلام الذي شفناه هو أن يعلم أن من صفات الله تعالى ما قد يعلم بالعقل كما يعلم أنه عالم قادر حي، وأرشد الله تعالى إلى ذلك بقوله ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الله تبارك وتعالى خاطب العقول وقال إن الذي يخلق يلزم من خلقه أن يكون عالما، فهذا يدل عليه العقل، ولهذا وجه الخطاب إلى الإنسان وقال افهم وحرك ذهنك بأن من أوجد الشيء لا يمكن أن يجده وهو جاهل بتكوينه وما يصلحه وما يضمن له العيش في هذه الحياة أو الاستفادة منه على الوجه الصحيح. الذي خلق هذا الكون من أرض مشتملة على أنواع من الكائنات من حيوانات وحشرات وأشجار وأحجار وهواء وأمطار، وأوجد بينها انسجاما وجعل لها نظاما من شمس ونجوم وقمر وغيرها على نظام معين، ألا يعلم بها؟ خلقك أنت أيها الإنسان وجعل فيك معامل متعددة، معامل للتنفس ومعامل للهضم ومعامل للتصريف ومعامل لضخ الدم ومعامل للبصر ومعامل للسمع ومعامل للشم وغير ذلك مما لا تدركه أنت ويخفى عليك وهو فيك. وإذا حصل لك إشكال في جزئية من هذا الخلق العجيب لا تستطيع حله، وإنما الذي يحله هو الذي يعلم بك الذي خلقه. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. سبق أن ذكرت في دروس مضت مسألة يعاني منها كثير من الناس الآن، وهي الفشل الكلوي. المستشفيات المتقدمة يوجد عندها جهاز اسمه الكلية الصناعية من أجل غسل الدم وتنقيته من البول لئلا يتسمم بسبب أن الكلية قد فشلت. الكلية في الإنسان صغيرة بحجم البيضة أو أكبر قليلا، والكلية الصناعية التي تقوم بدور 30% فقط من دور الكلية الصغيرة، حجمها بحجم الإنسان 5 مرات. الكلية الصناعية حجمها حجم الإنسان كاملا 5 مرات، بينما كليته التي تؤدي الدورة كاملا 100% حجمها بقدر يساوي 2% من حجم الإنسان. فهذا الصانع جل وعلا هو الذي خلق هذه المعامل فيك أنت أيها الإنسان، ومما خلقه فيك العقل وميزك به عن سائر الحيوانات لأجل أن تفهم الخطاب وتتحمل المسؤولية وتستثمر خيرات الأرض وما أوجد لك فيها على وفق ما أمرك الله ووضع لك نظاما تسير عليه في حياتك في عقيدتك وعبادتك ومعاملاتك مع نفسك ومع أهلك ومع مجتمعك. الله جل وعلا هو الذي أوجد هذه الأشياء، علم البصمات من أعقد العلوم وأدقها، لا يوجد في الكرة الأرضية اثنان يتفقان فيها، الخطوط التي تكون في إبهامك أو في أطراف أصابعك لا يتشابه اثنان فيها، هذا من عجائب صنع الله جل وعلا. ويأتي أولئك القوم المساكين